Alors. Shh. Eji, on a. Yeah. You know. Rahman, no, no. Eji, on a. Hey. Toxic for Scorpio. جو ما بروح جو ريو انا قالب واتنج ليو لو ما بتيجي في بدالها تريو اخر الليل اشتدي فضل ما بغرفتي تمر فجأة وتختفي شي بيهتز مو بجلي تبي باد بوي ييزي ما تبي هيل جو تقليدي تبي تاتو سليب على ايدي بتجيني تكون استحمى الشيشي جل سو توكسيك اني اذا هم سألوا قلوا بق من ديري دم في درق زي كلينك كم في بلاكس اذا جاي جيب معك انا بيون اشوف مرة لوت يلوت ولا يكيك بفوت دايس بوت يحوت لذا يوم على ذا الهوبي كثر حولي هيوم مصابي واقف بلندن بثوبي فتر ذا الجبل مواقف بلودي تدري البلا زي توني كل من دك بابي بنفض بالتومي بلوكي في الزين ذا البروني وصل للبي كذا مرة زي كوبي شي بشفتر أنا بالبي فليكتر ضد نوتاتي ليت بسهر أنا بالفيت وركن فوق ريماتي الليمتد جيجا بايتاتي كتاباتي فيها تات سقراطي اسألني البلا ما التالي ماذا باقي ما تدرك خالي وانا بيون اشوف كم مرة لوت يلوت ولا يكيك بفوت دايس بوت يحوت دارك ارتست قادني شوي مادنس انت ما تحس راضي بدال ماتريكس لو جات لك تشانس اسأل الادرس بتصور سناب ذا مو مارفلز قول للناس والباقي ما درى شاشة الراس وانا ضم فيه بلا استحي متكسر تشان مرتوى صحن فيه رصاص وانا ضم ذا الغدا وانا بيون اشوف كم مرة لوت يلوت ولا يكيك بفوت دايس بوت يحوت وانا مليون يشوف كم مرة لوت يلوت ولا يكيك بفوت دايس بوت يحوت وانا مليون يشوف